ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. إن هذا التعظيم لشعائر الله تعالى هو علامة أكيدة على حب المتقين لربهم ولدينهم، وسيشكره لهم سبحانه، وشكره سيكون متمثلا في كل الخير والعون والتوفيق والسداد والحب والرضا والرعاية والأمن والرزق والقوة والنصر والإسعاد في دنياهم وأخراهم.